يقول ما أحسن كتاب في الآداب ولا سيما طالب العلم. إطلاق الأحسنية نسبية، فكتاب ما يكون أحسن بالنسبة لمبتدئ، وكتاب آخر يكون أحسن بالنسبة لمتوسط، وكتاب ثالث أحسن بالنسبة لمنتهن، فهي متباينة في كون الناس يجعلون هذا الأحسن أو هذا الأحسن. فالجواب المطلق لا يمكن أن تقول هذا أحسن كتاب، أنت لا تجيب على شيء غفل، لا تجيب للسائل هو مبتدئ أو متوسط أو منتهي. لكن أطلب الكتب التي صنفها الناس في أدب طلب العلم مثلا واستفد منها، وكذلك أطلب الكتب التي صنفوها في الآداب العامة واستفد منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.